الحمد لله وكفى، والصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا من على العرش استوى ملكا على كل الملوك، الملك ملكك أنت وحدك لا شبيه ولا شريك. الملك ملكك أنت وحدك لا شبيه ولا شريك. عجزت عقول الخلق عنك وكلهم قد حار فيك، لكن بظل الحب تأله كالقلوب وترتجيك. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. ثم أما بعد، قل هو الله. هو الله يبقى كلامك كلام رباني بقى، وانت بتتكلم على الله تتكلم كلام الربانيين. هو الله أحد. الله أحد. سورة قل هو الله أحد دي تحس بها بالحسم قوي. ازاي؟ تحس ان كل كلمة فيها حسم شديد جدا. يعني شوف يا جماعة، شوف حسم في الأمر. قل حسم في الأمر. هو الله حسم في الرد. هو الله مش غيره، اوعى تنسب اي حاجة لغيره. حسم شديد. احد حسم في الوصف واثبات الوحدانية لله. احد، خد بالك كأنك بتقول بص ولا كلمة، احد حدش يتكلم ولا كلمة هنا. يبقى احد فيها حسم، حسم في اثبات الوحدانية لله. الله الصمد فيها حسم. هو الله مش اي حد تاني صمد غيره، مش اي حد تاني يصمد اليه ولا يتوجه اليه ولا يرتجى منه غير خير غيره. الله الصمد كلمتين وبس زي ما بيقول، خلاص مفيش كلمة بعدها. حسم في الاثبات. لم حسم في النفي. لم يلد، لم يولد، لم يكن له كفوا احد. فصورة قل هو الله احد يا جماعة صورة حسم. تحس انها بتقول لك ان قضية الوحدانية دي قضية مفيش فيها مناقشة، محدش يتناقش هنا. اللي يقول لك نناقش العلمانيين والنظر العلمانيين ونشوف هم بيقولوا ان الكلام صح والكلام كلام ايه اللي صح وكلام ايه اللي غلط. انا لسه هاجي النهاردة اتناقش ربنا واحد ولا لا؟ انا لسه هاجي النهاردة واحد يناقشني هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعبد وحده، ولا روح اسجد لقبره، ولا روح اسجد لواحد ميت واقول له شفيل ابني ولا نجح لي بنتي. انا لسه هتناقش النهاردة في ثوابت الدين وفي ثوابت العقيدة؟ لا، الله احد، الله الصمد. يبقى اذا قضية اللي يا جماعة هو كل واحد هيدخل البلتوك هيقول لي شبهة ضد الاسلام، هقوم دخل الاسلام في قفص الاتهام واجيب محامي يقعد يدافع عنه، وان ثبت ان هو بريء اخرجه، فضل متهم دخل. ليه يا جماعة؟ ليه نهين ديننا كده؟ ليه نهين ديننا؟ لازم نكون على ثقة ان دين ده هو اليقين وهو الحق، ونكون اهل حسم احنا بنتعامل. الله، شوف الصورة، شوف الطلقات، ده طلقات مش كلام، ده طلقات. الاسلوب يعني اسلوب صورة قل هو الله احد، تحس ان ايه يعني كأن واحد بيقول لك ايه اوعى تناقشني في حاجة. هو الله اوعى تناقشني في نسب كل شيء ليه وحده. احد اوعى تناقشني في انفراده بالالوهية والهيمنة والمشيئة وانفراده بالصفات العليا. اوعى. الله الصمد اوعى تناقشني في انه هو اللي يملك النفع والضر وانه هو اللي يتوجه اليه وحده، لم يلد ولم يولد. اوعى تناقشني في حد غيره، اوعى تنسب لحد غيره حاجة من اللي بتنسب اليه. تحس ان الصورة صورة بتقولك ان قضايا العقيدة دي مسلمات، ديننا ده دين واضح راسخ مفيش حد يتناقش. ليه؟ مش حد يتناقش يعني، لا يعني قصدي انها مسلمات وثوابت، ونبقى حاسمين في يقيننا بيها وحاسمين واحنا بنتكلم عن هذه الثوابت مع اي مخلوق من البشر على الاطلاق. فهنا بقى قل هو الله ايه؟ احد. احد كلمة احد، والاحد بقى اللي الصحابة عاشوا معها بقلوبهم. احد في ايه؟ الله سبحانه وتعالى احد في الوهيته رقم واحد، واحد في مشيئته، واحد في عدوا معايا بقى شوفوا يعني اللي يقز معايا هيعرف انا قلت احد في كم حاجه. احد في الوهيته، واحد في مشيئته، واحد في ارادته، واحد في قدره، واحد في قضائه، واحد في امره، واحد في حكمه، واحد في فصله، واحد في كمال صفاته، في صفاته العلى واسماءه الحسنى، واحد في فاعليته. الله العشر حاجات اللي انا قلتهم دول لا ينسب لمخلوق اي حاجه من العشر غيره. اوعى تقول ان في حد بايده قدر غيره، اوعى تقول ان حد بايده قضاء غيره، اوعى تقول ان في حد له فاعليه في الكون غيره، اوعى تقول ان حد له الصفات العلى لغيره، اوعى. العشر حاجات اللي انا قلتهم دول هي كلمه احد. عيش بقى، عيش. فمن كان الامر امره، يعني تخيل كده، انا عايزك تتخيل يعني لو تخيلت كده ان في حياتك دي حياتك كلها حسب امره هو، وقضاءه هو، حياتك كلها حسب حكمه هو وفصله هو، حياتك كلها حسب إرادته هو ومشيئته هو، حياتك كلها هو اللي بيرتبها حياتك كلها. يبقى تحب غيره، يبقى تخاف من غيره، يبقى تعظم غيره، يبقى ترجو رحمة غيره، يبقى قلبك يرجو غيره. هو ده الإخلاص يا جماعة، الإخلاص إن كل الحب اللي في قلبك بقى خالص ليه لوحده، كل التعظيم اللي في قلبك بقى خالص ليه لوحده، كل الرجاء اللي في قلبك بقى خالص ليه لوحده، كل الخوف اللي في قلبك بقى خالص منه لوحده. يبقى كلمة أحد دي خلت قلبك كده بالسلوفان اللي عليه تقدمه له وتقول له ده ليك انت يا رب، خلاص ما عادش في قلبي اي شعور لغيرك، ما عادش في قلبي اي حب لغيرك، ما هو انت الاحد خلاص، ما دام انت الاحد انا هحب مين تاني وهعظم مين تاني وهخاف من مين تاني وهرجو وهقف على باب مين تاني. يبقى هي دي كلمه احد، كلمه خلاص، كل كلمه في الصوره دي بتجيب الاخلاص. كل كلمه، كلمه قل توصل منها للاخلاص، كلمه هو الله توصل منها للإخلاص. يعني الإخلاص بقى يعني إن قلبك بقى خالص ليه هو بس، كلمة أحد توصل منها للإخلاص. أي كلام الملك بقى، كلام الملك. الله الصمد، الله الله الله الصمد. يعني إيه الله الصمد؟ كلمة الصمد دي كلمة كبيرة قوي، السلف اختلفوا فيها كتير قوي. يعني في قول يقول لك الصمد هو الذي كمل في كل شيء، يعني القدير اللي كمل في قدرته، العليم اللي كمل في علمه كده، ده الصمد. في واحد تاني يقول لك لا، الصمد الذي يصمد اليه في الحوائج، اللي كل ما تحتاج حاجه مفيش حد هيجيسك غيره، ما تتوجهش لحد فيها غيره. واحد تالت يقول لك لا، الصمد ده اللي يعني ايه، الذي لا يحتاج الى احد، الذي لا يحتاج الى مخلوق. طب ايه الكلام ده؟ هل المعاني دي يعني معاني مختلفه ولا كلها حاجه واحده؟ هل الصح فيها معنى واحد ولا الثلاثه هم اصلا معنى واحد؟ بس احنا لو فهمنا، عشان نفهم كلمه الصمد يا جماعه نفهم اصل استعمال كلمه الصمد في اللغه. في كلمات كتير بتبقى استعملت في اللغه استعمال زمان وبعد كده بدا الناس يستعملوها في حاجات تانية فالمعنى التبس. يعني مثلا كلمه الغصب، كلمه الغصب، واحد غصب من حد حته ارض، ولا اصل كلمه الغصب في اللغه سلخ جلد الحاجه عن لحمها. لما واحد يسلخ شاه جلدها عن لحمها يبقى ده اسمه غصبها. فالغصب يبقى لما واحد ياخد حته ارض من واحد كانه بيسلخ من لحمه الحي. واخدين بالكم من المعنى؟ يبقى لما نفهم اصل استعمال اللغه، اصل استعمال الكلمه في اللغه نبدا نفهمها بقى. فكلمه الصمد اصل استعمالها ايه؟ كلمه الصمد دي اصل استعمالها زمان كانوا في صخور شديده جدا، صلبه جدا، ما فيش فيها اي فراغات من جوه، صخور صماء شديده. الصخور دي كانوا بيروحوا للجبال بتاعتها يستجلبوا الصخور دي عشان يستعملوها في الاغراض الشديده، عشان يستعملوها في الحاجات اللي عايزه قوه بالغه. فبدات من هنا الصخور دي، الصخور ديت بتسمى ايه؟ الصمط او الصمد. فبداوا يطلقوا كلمه الصمد على الحاجه الشديده اللي بيصمد اليها عشان يستعان بيها في الحاجات الشديده. قال لا، يبقى اذا يعني ايه الصمد؟ الصمد هو فعلا القوي اللي كمل في قوته، اللي كمل في قدرته، اللي كمل في فاعليته، اللي كمل في علمه وارادته، الكامل اللي كمل في كل قوه وقدره. فعشان كده كل ما هحتاج حاجه هروح لمين غير ليه؟ اللي قدرته كامله فيقدر يعمل كل حاجه، كل ما احتاج لحاجه هروح له، هو الصمد. انما كل الباقي من المخلوق ضعفاء، غلابه خالص، غلابه. لما ابليس ربنا خلق ادم فكان ادم لسه جثه من طين، جثه من طين موضوع. فابليس يدخل من الحديث الصحيح باذن الله، فابليس يدخل من فمه ويخرج من دبره، ابليس قاعد يدخل. فلقى ادم له فتحات كتير، مناخير وودان وبق فعلم، شوف الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم بقى، فعلم انه خلق لا يتمالك. اصل له فتحات، له بق، يعني عايز ياكل بالتاكيد، له. واخدين بالكم المعنى يا جماعه؟ يعني انت لما تبقى مفرغ، ما انت صمت، ما انتش مصمت، انت مفرغ، فانت ضعيف، انت غلبان، انت محتاج فقير. انما الله صمد لا يحتاج الى غيره. انت عايز تعرف في جملة واحدة معنى بيلم كل المعاني اللي اتقالت في اسم الله الصمد؟ عايز تعرف معنى جملة واحدة؟ الصمد هو الذي يفتقر إليه كل شيء في كل شيء، ولا يفتقر إلى شيء في أي شيء. خدت بالك بقى؟ خدت بالك من المعنى الجميل قوي بتاع اسم الله العظيم؟ اسم الله الصمد هو الذي يفتقر إليه كل شيء في كل شيء، يعني أنت مفتقر إليه في كل شيء، ولا يفتقر إلى شيء في أي شيء. أهو ده معنى كلمة اسم الله الصمد. عشان كده سيدنا إبراهيم بيقول إيه؟ قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. إيه وجهت وجهي ليه؟ يعني صمدت إليه، يعني خلاص وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. حنيفة في اللغة قالوا حنيفة يعني مايل، مايل منحرف، منحرف. طب ودي كلمة حلوة. يا جماعة أصل الصراط المستقيم خط مستقيم هو، وعلى جانبيه طرق جانبية، فلو واحد ماشي في الطريق الجانبي، لو هو مال عن الطريق الجانبي يبقى بقى على الطريق المستقيم. خدت بالك من المعنى؟ يبقى حنيفا عن الباطل معناها بالضبط مستقيما على الحق، لانك بدل ملت عن الباطل وانحرفت عنه فانت بقيت على الطريق المستقيم بتاع الحق. وجهت وجهي، يعني انت يا رب بقيت وجهتي خلاص، انا يا رب عرفت طريقي، انت الطريق اليك بقى هو طريق. وجهت وجهي، انا صمدت اليك، انا خلاص بقيت انت اللي بصمد اليك في حياتي كلها، صمدت اليك يا رب. طب امتى سيدنا ابراهيم قال وجهت وجهي؟ امتى عرف طريقه؟ لما عرف غايته، لما قعد يقول هذا ربي، الشمس ربي، القمر ربي، الكوكب ربي، وبعد كده ده ربي ده اللي فوق كل دول، ده ربي ده اللي خلق كل دول. يبقى لما توصل لهدفك وهو الله هتعرف طريقك. عشان كده ليه كلمة اهدنا الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط، عرفنا الطريق اليك بقى يا رب، خلينا نصمد اليك يا رب، خلي وجهتنا واحدة اليك يا رب، خلينا نقول وجهت وجهي اليك يا رب، اهدنا الصراط المستقيم. ليه ما بنحسش بكلمة اهدنا الصراط المستقيم؟ ليه واحنا بنقولها قلوبنا ما بتتشقش وهي بتقولها؟ ليه قلوبنا ما بتبكيش؟ ليه ما بنبكيش واحنا بنقولها؟ ليه يا جماعة؟ عارفين ليه؟ تخيل انك انت راكب عربية رايحة القاهرة، وقائد العربية بيقول يا رب اهدينا طريق اسكندرية يا رب، وانتوا قاعدين تقولوا آمين يا رب عرفنا طريق اسكندرية يا رب آمين. يا حبيبي يا حبيبي ما تضحكش على نفسك ولا تضحك يا حبيبي، ده انت راكب عربية رايح مصر، اسكندرية ايه؟ اهو ده يا جماعة، احنا اخترنا طريق الدنيا ومشينا في طريق الدنيا، واخترنا طريق شهواتنا، ما اخترناش طريق الدين، الدين الخالص لله. عشان كده لما بيجي الإمام يقول اهدنا الصراط المستقيم، احنا ما اخترناش الطريق ده عشان قلوبنا تتحرق واحنا بنطلب من ربنا ان هو يهدينا الطريق ده. واخدين بالكم معايا من المعنى؟ يبقى انت عايز تقول الكلمة دي وقلبك حاسس بيها، اختار طريقه، اختار طريق ربنا سبحانه وتعالى عشان فعلا تقول يا رب اهدني الطريق اللي انا ماشي فيه. انما انت ماشي في سكة تانية وابتدى ان ربنا يهديك في السكة دي، وفي الاخر الامام يقول اهدنا الصراط المستقيم، حضرتك تقول ايه؟ تقول امين. يعني ايه امين؟ امين. طب تخيلوا يا جماعة، اصل امين دي ببلاش. تخيلوا بقى لو كان ربنا يعني قال ان كل كلمة امين ورا الامام بخمسين قرش، تخيل معايا بالله عليك كنت دفعتها؟ ساعتها بقى كان واحد يطلع يقول لك يا عم امين في القلب، هي امين في اللسان. واحد تاني كان قال لك يا عم خلاص اقول امين مرة في الاسبوع، يعني هي بالكترة، ما هو ربنا لو اراد ان يستجيب هيستجيب. وكان واحد تاني ممكن ما يقولهاش اصلا. تخيل لو امين بخمسين قرش بس، بخمسين قرش. يبقى اذا يا جماعة كلمة امين ديت بعد اهدنا الصراط المستقيم مش هتحس بيها الا لو انت فعلا الطريق ده هو الطريق بتاعك. يبقى اذا الله الصمد يعني ايه؟ يعني هو الوجه، هو الوجه بتاعنا، هو اللي بنتوجه اليه في الحوائج كلها، لانه هو الوحيد اللي يقدر ان هو يقضي لنا الحوائج كلها. الله الصمد كلمه عظيمه، في ناس قالت ان اسم الله الصمد ده اسم الله العظيم، وقول من الاقوال القويه جدا. لم يلد، لم يولد، لم يكن له كفوا احد. يعني ايه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد؟ يعني ايه؟ انا عايز الوقت تاخد بالك من المعنى ده. الوقت يعني ايه لم يلد ولم يولد؟ الوقت خد بالك من المعنى ده، معنى لطيف قوي. الوقت اي واحد، يعني لم يلد يعني ملوش ابن، لم يولد يعني ملوش اب. كل قرايبك اللي في الدنيا سببهم يا اما من ناحية ابنك حاجه من ناحيه ابنك، ابنك بقى اتجوز، ابنك بقى خلف فبقى لك احفاد، يا اما من ناحيه ابوك، ابوك اتجوز لا ابوك له اب فيبقى له جد، فيبقى كل قرايبك يا اما من ناحيه الابن يا اما من ناحيه الايه الاب. يبقى معنى ان مفيش لا ابن ولا اب، ان مفيش اي قرايب. يعني ايه؟ يعني لم يلد ولم يولد، دي معناها ان ربنا بيقول لي وبيقول لك ان مفيش مخلوق على وجه الكون كله في بينه وبين ربنا نسب. ما فيش مخلوق على وجه الكون في بينه وبين ربنا نسب. فهمت الكلمة؟ يبقى ما فيش أي نسب صلة بين مخلوق وبين الله. ده معنى لم يلد ولم يولد. طب يعني إيه لم يكن له كفوا أحد؟ لم يكن له كفوا أحد يعني ملوش زي. يعني إيه؟ يعني إيه الآيتين ورا بعض؟ ما هو الوقت ربنا الله أحد، الله الصمد. يبقى أنت لو عايز عطاءه ما فيش سكة غير أنك تطيعه. طب واحد يقول لك ايه؟ لا يا عم انا ممكن اجيب عطائه من خلال واسطة. ازاي من خلال واسطة؟ اشوف حد قريب واخد واسطة. لا ما فيش له قريب. طب السكة الثانية ان انا اجيب عطاء منين بقى؟ ان انا اشوف حد زيه يقدر يدي اللي هو بيديه واخد منه. بسيط. لا ولم يكن له كفوا احد. يبقى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لم يلد ولم يولد، لا يوجد اي مخلوق بينه وبين الله نسب صلة. لم يكن له كفوا أحد، لا يوجد مخلوق بينه وبين الله نسب صفة. فلا يوجد أي مخلوق بينه وبين الملك الملك لا نسب صلة ولا نسب صفة. يعني عطاء الله ما حدش يدي غير الله، وما فيش له سكة غير طاعة الله. يبقى أنت عايز عطاءه لازم تطيعه. فهمتوا المعنى الجميل أوي يا جماعة؟ فهمتوا المعنى الجميل بتاع لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ إن لا يوجد هناك طريق أو ما فيش سكة لعطاؤه غير طاعته. يعني كان في من سنوات كده في باكستان كان زرعوا قمح، فالقمح بدأ يطلع في السنابل بتاعته كتير وكبير، لدرجة إن هم أعلنوا رسميا إن هم السنة ديت القمح هيبقى أكتر من احتياجاتهم، فهيصدروا كمان منه للعالم الخارجي. ثم إذا بكارثة زراعية تحدث في البلد فينهار محصول القمح تماما، ويضطروا في هذه السنة إن هم يعملوا إيه؟ ان هم يستوردوا القمح عشان يعملوا منه العيش. يعني ايه ده يا جماعه؟ ده رساله من ربنا، ده رساله. تخيل كده، اما اوريك الرزق وبعد ما عينك تشوفه اخده منك وما رضاش ادهولك، ده معناها انك انت عاصي، وانك عملت حاجه عصيت بيها الملك سبحانه وتعالى. فربنا بيقول لك شوف اهو ده عطاء اهو، عايزه لازم تتوب من اللي انت بتعمله. لو ما توبتش من اللي انت بتعمله انا هحرمك منه. اما كنا بنحج في السعوديه في الايام اللي فاتت ده، بفضل ومنه الملك سبحانه وتعالى، اما كنا بنحج بقالهم، انا اول عمره عملتها في حياتي وانا في سنه امتياز من كام سنه، من خمس سنين لغايه الوقت. وكل ما اروح الحرم 4 مرات بفضل الله الاقي الدعاء اللي دايما امام الحرم يدعي بيه ايه؟ اللهم اغثنا، اللهم انزل علينا المطر. بقالهم كذا سنه عندهم قحط، المطر اللي بينزل قليل جدا، والابار منسوب المياه فيها بيقل. فتلاقي السنه دي السحاب يجي يغطي السماء، مفيش ملي في السماء، ما عادش فيه سحاب، مفيش ملي في السماء، ما عادش فيه سحاب. السحاب يهيئ لك ان خلاص ان السعوديه دي هتغرق مطر، ويعدي السحاب كله مفيش نقطه مطر واحده تنزل. سبحان الله، هي دي نفس حته الامن، ان ربنا يوريهم الرزق. ها عايزين توبوا، عايزين توبوا. يبقى ربنا لما يوريك الرزق وما يديهولكش يبقى معناها ان انت في معصيه بتعملها تستحق بها الحرمان من رزق الله. عايز الرزق توب وربنا وراك الرزق اللي بايديه هو، عشان كانه بيقول لك ان الرزق بايديا ايقن بهذا، ولو انت تبت هديك هذا الرزق الذي بيدي. يبقى اذا ما فيش سكه يا جماعه العطاء الله غير طاعته. انسي انك انت ممكن تنالي اي حاجة نفسك فيها من احلام الدنيا او احلام الاخرة الا بطاعة الله، وانسى انك انت ممكن تنال اي حاجة نفسك فيها من عطاء الدنيا او عطاء الاخرة الا في طاعة الله. يعني احنا كنا الوقت بنتكلم في بعض الخواطر كده او بعض الانطباعات حوالين سورة الاخلاص. يعني سورة الاخلاص دي يا جماعة من ضمن اسمها المعوذة، يعني السورة اللي بيتعوذ بيها. يعني انت عشان تتعوذ لازم تتعوذ بحاجة من حاجة. فسورة الإخلاص عرفتك أنت بتتعوذ بمين، جت بعدها سورة الفلق والناس عرفتك أنت بتتعوذ من إيه. يبقى الثلاث صور اللي في اخر القرآن بكده بيبقوا صور متكاملة مع بعضهم. ولعل فيه فرصة بإذن الله نحن نتكلم عن سورة الفلق وعن سورة الناس. كل كلمة في سورة الإخلاص بتوجهك إلى إن قلبك يبقى خالص ليه لوحده. كلمة قل تحس فيها أنك أنت عبد وأنك أنت بتاعه لوحده وأنك أنت ملكش أي كلمة غير أنك أنت تسمع وتطيع. فساعتها فعلا لما تحس أنك عبد تبدأ تحس بالإخلاص. كلمة هو الله تخليك ما أنتش شايف بقلبك غيره. كل حاجة في الكون بتفكرك بيه، كل حاجة في الكون بتدلك على نوره، كل حاجة في الكون ظهر فيها أسماءه وصفاته وعظمته وبتقولك إنه هو بس ومفيش غيره. الله أحد، أحد هو اللي بيملك قضاءك وقدرك وناصيتك وقلبك ورزقك وأجلك وعملك وكل حاجة في دينك ودنيتك وآخرتك. يبقى قلبك يبقى في حاجة لغيره ليه؟ الله الصمد. يبقى هو اللي أنت هتتوجه إليه لما تحتاج. هتتوجه إلى غيره ليه؟ مفيش غيره، خلاص غيره انتهى من الواقع ومن القلب. لم لم لم ثلاث طلقات وراء بعض بتقولك إن مفيش أي سكة تعرف توصل لعطائه غير توصل تعرف توصل لعطائه بيها غير انك انت تعبده وانك انت تطيعه. يعني ارجو ان سورة الاخلاص بعنوانها وبكل كلمة فيها تكون يعني بدأ يبقى في انطباع في قلوبنا كده حوالينها، ونبدأ ان احنا فعلا نتعلم الاخلاص اللي اتضح اكثر ما اتضح في كلمة امرأة عمران. شوف امرأة عمران بتقول ايه؟ قالت رب إني، إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك، ليك أنت يا رب، ليك أنت بس، نظرت لك ما في بطني، كل اللي في بطني، كل حاجة ملوك ما في بطني محررة. محررة يعني إيه محررة؟ يعني ليك أنت لوحدك يا رب، ما فيش في أي نصيب لغيرك. رب إني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني. مات زوجها بعد كده، مات زوجها عمران وهي حامل في مريم، وتولدت مريم وأمها لكان عندها ابن غيرها أو ابن غيرها ولكان لها زوج، ومع ذلك برضو كأن لما نظرتها لله فضلت نظرها لله ونظرتها البيت المقدس تخدم فيه رغم أنها كانت أحوج ما تكون إليها في هذا الوقت. هو ده الإخلاص، أنك تقول له حياتي كلها ليك يا رب، وكل ما أملك ليك يا رب، ومالي ليك، ووقتي ليك، وقلبي ليك، وعمري ليك، وذريتي ليك، وشهادتي ليك، ومجهودي ليك، وفكري ليك، وانا في طريقك يا رب الى ان القاك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.